لأن الملكة العربية أصبحت فينا جميعا ملكة مصنوعة مش ملكة فطرية. كلنا ملكة مصنوعة، فما نجيش تقول عجزين احنا الآن صدق، لا عجز اللي كانوا بيتكلموا بالملكة وبالسليقة وبالطرح. لماذا؟ قال لك لأن دلوقتي إن لم أتعلم التقعيد لا أستطيع أن أنطق كلمة صحيحة. ليه؟ قال لك لأن أذني كما تسمع يحكي لساني، وأنا أسمع كلاما مرسولا كلاما محرفا كلاما دقيقا، فكما سمعت أقول. لكن العربي الحديث الذي لم يكن يسمع مرسولا كان لسانه يتكلم الفصيحة بطبعه كما نتكلم نحن العامية الآن، بدون معلم وبدون قاعدة وبدون أن يقال لي دفاع ودي مرسول ودي في جر، ما تشكي. إذن فالفصيحة زمان كانت تحدي له، الآن ما احناش موضوع التحدي، في القديم موضوع التحدي. عجز العرب عن هذا يدل على ان الملكة الفطرية الطبيعية عجزة، فعجز الملكة المصنوعة من باب اولى. وان كان بعض الناس قد حاول ان يصنع شيئا يقال له القرآن، بعضهم صنعها رياضة بإذن الله، صحيح القرآن لما يستطيع احد يقول، فالذين لهم قوة على اساليب البيان ورياضة على التعبير حاولوا هذه المحاولة، المتنبي حاولها، المعري حاولها، ابن المقطع حاولها، لعل ذلك منهم كان محاولة لما أدرك أنه حين يعالج لا يدرك أي، فعالجوا وانتهت المسألة. وبعد ذلك جاء أولاد وادعوا رسالات وقالوا كلام، حتى عند التابعين في زمانهم كانوا يعتبرونه قرآن، لك والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والقبيزات خبزا، كلام وراء كله، كل ده كلام وراء. إذن فالقرآن ثبت أنهم عجزوا، لأن لو كانوا يستطيعون أن يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام من عندهم ما كان أغناهم أن يقفوا منه مواقف الأرض ويقولوا كلام زي هذا، ما حصل. عجزهم هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم يرى أنهم صرفوا، وإن كانت نظرية الصرف إن آمنوا بها أن الله صرفهم عن أن يقولوا مثله برضه تؤدي صدق رسول الله، ولكن لا تعطي القرآن منزلته البلاغية الذاتية، أي بمعنى أنهم لو لم يصرفوا لكان من الموت أن يحاولوا. نقول له يا شيخ في ناس حاولوا ومع ذلك ما استطاعوش، وهم نفسهم اقتنعوا وسطروا ذلك على نفسهم. لا شك أنهم ستروه. لماذا؟ لأنهم حينما عرضوه على نماذج القرآن ما وجدوه. ثم ماذا نفعل؟ ما هي أساس الفصاحة البلاغة والفصاحة عندنا في أعرافنا؟ أساس البلاغة الأصيل أن المتكلم يستطيع أن يطابق بكلامه مقتضى حال مخاطبه، مقتضى حال مخاطبه. إذن فالمتكلم يعرف حال المخاطب ثم يأتي بكلام يطابق حاله الذي فيه. معرفة أحوال حال المخاطب تخضع لمعرفة أحوال نفسه كلها وملكاته، وهذا أمر يختلف فيه البشر. فخطباء يتكلمون في موضوع واحد، واحد منهم يعجب عجبا كبيرا، وواحد نص عجب، وواحد يبقى ساكت. لماذا؟ لأن الأول استطاع أن يطابق بكلامه أحوال السامعين، فحينما مس أوتار السامعين ومس الأحوال النفسية جاء كلامه معجبا مفردا، والثاني نفس الأحوال عرفها والبعض ما عرفها، والثالث ما عرف ولا حال. إذا فتفاوت كلام المتكلم في موضوع واحد يتفاوت بتفاوت بأي شيء يتفاوت بعلمه لحال السامعين، ولكن الحق لا يخفى عليه حال من حال السامعين، مش حال واحد، أحوال السامعين جميعا. إذا فما دام طبق في الكلام لمقتضى الحال المتكلم وهو الله لا تخفى عليه حال من الحالات. إذا وأيضا قد يكون إنسان عنده خبرة بأحوال بعض السامعين أو بعض الأحوال، ولكنه يعجب أن يأتي بالخصوصيات الكلامية التي توافق تلك الحال، ولكن الحق كما لم يعوزه حال من أحوال السامعين بل استقصاها كلها وعرفها ولم تخف عليه صافية، كذلك عنده القدرة الشاملة لكل الخصوصيات الموردة التي تنطبق على الأفعال. إذا كانت قمة البلاء هي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين، فمنهجيا يكون كلام الله جل وعلا أبلغ كلام، لأن من ناحية الأحوال اكتفاء معرفة، ومن ناحية الخصوصيات اكتفاء قدرة. ويأتي بعده الرسول، لأن إعلامه بالأحوال مش بطريقة البشر، بل له وسيلة إعلامية أخرى، ولكنها لا تصل إلى منزلة معلم. لذلك كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة الثانية للقرآن. ثم تفاوت الناس بقدر علمهم بالأحوال وبقدر مقدرتهم على إيراد الخصوصيات. إذا منهجيا لازم يكون كلام الله قبل الكلام. وأيضا الكلام لم ينشئ الله له حروفا، هو لم ينشئ كلمات، وإنما أنشأ أساليبا، أو الأساليب هي صفته، كلام صفته. الواحد منا يأخذ من الحروف 28 المعروفة يجد كلمات، ومن الكلمات يركب جمل، يركبها على قدر ما قلنا من معرفة الأحوال ومن القدرة. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول من حروف بحروفنا ويقول بكلماتنا ولمن حروف لا تزيد ولا تنقص، ولا كلمات جديدة، هي الحروف وهي الكلمات. يبقى البراعة فين؟ البراعة في الأسلوب، في الصياغة المؤدية للمعاني النفسية للمخاطبين. الصياغة المؤدية لها ألوان، قد تكون الشعر وقد تكون نثر. ومفهوم قدير ان الشعر له هو الذي يستولي على العاطفة وعلى الوجدانات وعلى الى اخره، والنثر برضه جميل الا انه ما يصلش فيها. فاذا جئنا للقرآن وجئنا لأي اسلوب من اساليب البشر، نجد ان الانسان اذا قرأ قطعة نثرية من كلام مهجن ثم جيء في اثنائها بشطر من الشعر او بدلت من الشعر، تجد أن الأذن انتقلت فجأة من كلام مرسل إلى كلام مرغوم له جار. وبعد ذلك حين يطرق بيت الشعر أو الشطرة ينتقل إلى كلام مرسل، فالأذن تحس بأنه حينما جاءت شطرة الشعر أو جاء بيت الشعر أن الأذن انتقلت إلى كلام آخر له جار وله نغم وتستطيل النفس. لكن إذا ما قرأ الإنسان القرآن قرأه نثرا ومنثرا، وبعد ذلك وجد نفسه أمام بعض التراتيب، هذه التراتيب إذا استقلت تجدها زيت الشعر تماما كالأبيات التي تأتي في مضمون نثر الناس، ولكنك لا تلمح أبدا أنك انتقلت من نثر إلى شعر. فالانسجام تام بحيث تقرأ النص وتقرأ ما هو على وزن الشعر قد يكون بيتا كاملا ولا تدري أنك انتقلت إلى نغم جديد. فما الذي أعطى لأسلوب النص القوة التأثيرية الجرسية النغمية بحيث لا تختل بالجرس المنغم في بيت من الشعر وتنتقل بالبيت من الشعر إلى غيره؟ تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، كلام هذا لا يمسهم فيها نظر وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لما قلت نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم كلمة بيت من المجتهد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بيت كامل من المجتهد. ومع ذلك ما أحسست حين وصلت إليه أنك انتقلت من نثر إلى نظم شعري، وحين تركته إلى ما بعده أنك انتقلت من نغم شعري إلى نغم نثري أبدا. لماذا؟ فكأن القرآن أسلوب واحد، نسيج واحد، بحيث لا يستطيع أن يتميز فيه ما يكون نثرا على طريق سيرة مما يكون شعرا على طريق سيرة. وبعد ذلك تقرأ آيات كثيرة، هناك حينما جاءت امرأة العزيز وأحست بنثر النسوة وجمعتهم وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقلنا إيه ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. من يستطيع أن يقول أن ذلك شطر مناقض؟ فذلكن الذي لمتنني فيه مستقلهم فاعل مستقلهم فاعل ثم شطر من الشر. ومع ذلك ما أحسست أبدا أنك انتقلت من نفس إلى شعر. ويقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من الشعر من الكامل ومع ذلك حين تفرغ لا تحس ابدا انك انتقلت من نثر الى شعر. وحين تتركك انك انتقلت من شعر الى نثر بحيث تحدث في الاذن فتر. هذا من ناحيه الاثر. ايضا من ناحيه الموضوعات التي يتناولها تجد ان الحكماء لهم اسلوبهم الخاص. هذا الاسلوب انما يخاطب العقل بالبرهان وبالمنطق وبالمقدمات وبالنتائج. والفلاسفة ما لهم شيء بالنسبة إلى العواطف ولا بالنسبة إلى الميزانات. ولكن الشعراء ما لهم شغل أبدا بالأقيسة وبالبراهين الجدلية وبإقناع العقل. إنها متعة العاطفة ومتعة الوجدان. هؤلاء هم الشعراء. ولذلك إذا جئت البيت من الشعر لتدخل فيه المقاييس تفسده كالوردة. يكفي أن تسمها وأن تتمتع بمنظرها لا أن تعرفها عرف عالم النبات ليقطعها إلى شرائح وتثبت في إيده. إذن فأسلوب الحكماء شيء وأسلوب الشعراء العاطفيون شيء آخر وأسلوب العلم شيء. ولكنك تجد في القرآن نتيجة حين يخاطب أعقد المسائل الفلسفية أو أعقد المسائل الجدلية أو أعقد المسائل البرهانية تجده قد مزجها بالعاطفة. فهل تستطيع أن تقول لأنك قرأت لشاعر ما يستمل لفيلسوف ما يستمل عواطفك؟ نقول لك لا، كلام جاف وكلام جاف. وهل استطعت أن تقرأ مثلا لشاعر كلام منطقي كلام له جدل وكلام له مقدمات؟ نقول لك لا. لكن القرآن انتهى بأنه يستطيع أن يعطي لك الحكم الذي يقول به الحكيم في الأسلوب الذي فيه العاطفة مزيجا بحيث لا تعرف أن تفصل هذا عنها. تجد القرآن مثلا حين يتكلم في أشياء يتكلم في القوانين الجنائية. قوانين الجنائية بتدس في جنايات المواد القانون تقول الذي يفعل كذا يعاقب بكذا، يعني ينص على التجريم ثم ينص على العقوبة لأنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. المادة الأولى كلام جامد كلام جامد. ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج هذه المسألة لا ينسى حظ ملكات النفس كلها، حظ العقل، حظ القلب، حظ الوجدان، حظ العاطفة. كل هذا يأتي أيضا في التقنين الجنائي، تقنين الجنائي اللي ما يكون بعيد عن العاطفة. لا بل بالعكس يجعل الأسلوب العاطفي وسيلة إلى تثبيت الحكم الجنائي. فمثلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قتل قضية قتل، دماء طائرة ونفوس متعادية، والالتئام لا يمكن أن يكون عاطفي أبدا. فماذا يقول الله؟ كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر تقنين، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. كان كافيا. وبعد ذلك يدخل الله أساليب العاطفة والتفكير والاستمالة والاستدراج. فمن عفي تكلم عن العقل له من أخيه الأخوة، مع أن في أعداء. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. كلمات لا تقال في معارك الدماء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. ما مدى التقنين والتجريم والعقوبة بالعاطفة؟ لماذا؟ لأن ذلك سيكون أعون على أداء المسألة. وأيضا تجد القرآن حينما يتعرض يأتي لك، لأن القرآن لو كان عايز يعبر عن كل شيء لما استفعت، ولكنه كلام إلهي، كلام فيه الرمز، فيه الإشارة الدالة. وأنت بعد ذلك تبخل بما أوتيت من فهم عن الله ومن فقه في دينك، يأتي بالإجمال. ولكن الإجمال الذي يستوعب كل الأشياء نفس واحد يعطيه لك، فتجد فيه خصمة، تجد فيه نماء يتسع على قدر كل ذهن يستقبله. اللي ذهن مضيق ياخذ منه، واللي ذهن واسع شوية ياخذ منه، واللي أوسع ياخذ منه، بحيث لا يمكن أبدا أن لا يوجد فيها عطاء لمستويات العقول. مثلا الآية التي قرأناها، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. هذه هي الكلمة، كلمة نشوف البيان اللي أعطته الخطوبة، نماء مضمونها، كثرة محتوياتها. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العقل العادي يفسرها إيه؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون أن يحاسبه على قد ما فعل يعطيه، يمكن يزيد أكثر، هيعطي بغير حساب. عطاء الكريم يعني مش ما أنت صنعت كذا خذ على قدره. لكن المعقول فتتطور في الأخذ والفهم عن الله من غير حساب ممن، ومن غير حساب على من وعلى أي شيء، لأن كلمة حساب تقتضي محاسب ومحاسب وموضوعا عليه الحساب. فلا، كلمة حساب تقتضي العناصر دي. فيجي واحد يقول لك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب المن في هذا؟ أهو الحساب الواقع على الله؟ يعني غيره يحاسبه؟ يقول لك لا، ينفع من غير حساب يعطي ومحدش يحاسبه اللي بتعاقبني ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. بل الحساب إذا كان وقع على الله محدش يحاسبه، وما دام محدش يحاسبه وأصابه في العطاء، تبقى هذا إذا كان الحساب واقع على الله. وقد يكون الحساب واقع مش من غير الله، من الله على نفسه. زي الإنسان يصنع السيئة ثم يبتدئ يحاسبه نفسه، يقول لك ولا هذه أيضا، لأنه حاسب نفسه ليش؟ هل لما يرزق ينقص من ما عنده؟ طب أنا بحاسب نفسي لأنني إذا أنفقت أكثر حينقص من اللي عندي، يمكن أن اللي عندي ده كان مدخر لأشياء أخرى، لكن ما عندكم ينفد وما عند الله لا. إذا فالحساب لا يقع على الله لا من غيره عليه ولا منه على نفسه. ماشي. وقد يكون من غير حساب من الله للخلق، بمعنى أن الحق لا يعطيك على قدر عملك. إعطاء على قدر العمل هذا نظام العادل، ولكنه يعطي إعطاء المتفضل، يبقى مش على القدر، يدي أكثر منه، يديك بالحسنة 10، يديك بالحسنة 700 من غير حساب. أو أن يكون من غير حساب أيضا، من غير حساب أنت احتسبت أنك تصنع الشيء الفلاني لتنفذ منه كذا، ده حسابك وتقديرك. الله سبحانه وتعالى يخلف ظنك في هذه ويأتي لك بشيء لم يكن داخلا في حسابك أبدا. إذن فالكلمة الواحدة لها عطاءات مستجعة، بحيث يستطيع كل عقل أن يقعد يحلل في الكلمة فيخرج بمعاني جديدة. ولذلك صدق الذي قال بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ. ولذلك سبق نحن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أول من فعل بالقرآن ما فسروش التفسير منه، لأنه لو فسر لفسره بما يلائم العقول المعاصرة ويبقى الجمل، ولو فسره ما كان ما استطاع أحد أن يقول فيه غير ما قال رسول الله. ولكن الرسول بين آيات الأحساب ثم ترك أشياء كثيرة ليأخذ كل عقل على حسب استعداده، وكل صفاء على حسب تجلي الله سبحانه وتعالى عليه. تجد الحق سبحانه وتعالى الوحيد هو الذي يبهم فيعطي بيانا اوضح. كل واحد منا ان ابهم اغلق، والخط حين يبهم يفتح. شيء عجيب. كيف مثلا الحق سبحانه وتعالى اعطى الانسان عمر، ولكنه ابهم هذا العمر ولم يعرف اي انسان بمعاد قديم. أنت لا تستطيع أن تصنع شيئا في كل عمرك، قد تستطيع بما آتاك الله من إمكانيات ومن طموح أنك أنت تعرض عمرك عمر عريض، قد تستطيع أن تعمقه، قد تستطيع أن تجعله سامقا، إنما طولا لا، مسألة دي مساشكلة. فهو حين أذهب الأجل ما يقلش أغلق، إنما هو أعطى بيان الأوفى، لأنه لو قدر لكل إنسان أجله لكان زمنا واحدا، ولكنه حين أبهم اتسع كل زمن للأجل. فكل لحظة من اللحظات التي تمر على الإنسان موضوع للأجل، لو اداله وقت محدود كان مهورة في هذا الوقت، لكن حينما أبهمه استقبلته في كل زمن. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يأتي في الأمر المعنوي ويقول فيه خلق، خلق الموتى، وقبل ما يتكلم عن الحياة

لم يصنعوا كوبا صغيرا ثم يكبر علشان يبقى كاسه كبيره. كوب على قد ما صنعوه بل جامد على ما صنعوه. اذا اتيت بكوب وكوب ووضعتهم معا لا يتكاثران. اذا فالحق اخذ ايضا من ماده الارض كما اخذ كما جاء من ماده الكلام بتاعنا وقال كلام خطير فيه حياه فيه نمو. وما دام فيه حياه يبقى فيه نمو فيه خصوبه. البشر خدوا من الصنعه هذه وصنعوها لكن فيها جمود على وقت ما صنعوه ساعتها وبعد ذلك لا يترقى. الحق سبحانه وتعالى تكلم بكلام من جنس كلام البشر وبكلماته ولكن فيه نفس الحياه بحيث ينمو كل يوم والعطاء بتاعه لا ينتهي. هذا النمو والتكاثر لان قائله هو الحق سبحانه وتعالى الذي يملك سر الحياه في المتى وسر الحياه ايضا في الفلاح.